يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين: الطريق الأولى عن طريق شيخه عبيد الله أو عن طريق شيخيه عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد، والطريق الأخرى عن طريق زهير بن حرب، وهي في نظر علماء الحديث ثلاثة طرق. أما الطريق الأولى فكانت مقرونة، حيث روى الإمام مسلم الحديث عن شيخين، والقرن هنا يراد به الاختصار، لأن كل شيخ من الشيخين ثقة، لو تفرد بالرواية لكانت حجة. لكن لما تلقى مسلم رحمه الله هذا الحديث عن الشيخين، وشيخهما هو أبو عامر العقدي، اختصر الرواية واعتبرها كالحديث الواحد. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمسند الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، والراوي عن أبي هريرة هو أبو صالح ذكوان السمان، وقد روى عنه عبد الله بن دينار، وسيتبين لنا أن مدار الرواية على عبد الله بن دينار، حيث إن طرق الحديث تلتقي عند عبد الله بن دينار. وأما رواة هذا الحديث فهم عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، شيخ الإمام مسلم، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابور. قال فيه الحافظ بن حجر: ثقة مأمون سني من العاشرة، مات سنة 41 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، فهو ثقة مأمون. وهذا ما يتعلق بمرتبة الجرح والتعديل، وهو من الطبقة الثانية في مراتب الجرح والتعديل. تأتي الطبقة بعد طبقة الصحابة رضوان الله عليه، ووصفه بأنه سني فيه إشعار بأن هذا الإمام ملتزم مذهب أهل الحديث وملتزم مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسائل الاختلاف في الاعتقاد. ولهذا نص الحافظ ابن حجر على وصفه بهذه الصفة فقال هو سني. وأما شيخ الإمام مسلم الثاني وهو عبد بن حميد، فهو عبد بن حميد بن نصر الكشي أو الكسي، قال بمهملة يعني بالسين، وإن كان بعضهم ينطقها بما هو قريب من الجيم كتشي. قال أبو محمد، هذه كنيته، اسمه عبد الحميد. قال وبذلك جزم ابن حبان، فكلمة عبد كأنها مختصرة من عبد الحميد. وبذلك جزم ابن حبان وغيره أو غير واحد من علماء الرجال والذين ترجموا له، قطعوا بأن اسمه عبد الحميد. قال ثقة حافظ، فهو إذا من المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لكنه من الطبقة الحادية عشرة، وهي الطبقة طبقة الإمام البخاري ومسلم. فكأن عبد بن حميد من أقرانهما، ورواية الإمام مسلم عنه تعد رواية نازلة، ولعل هذا أحد الأسباب التي حملته على أن يقرن هذه الرواية. مات سنة 49 و200، وقد أخرج له الإمام البخاري تعليقا، أي لم يورد له في صحيحه رواية مسندة، وإنما علق له بعض الأقوال كأن يقول قال عبد بن حميد ونحو ذلك. وتعليقات الإمام البخاري كما يقول أهل الحديث إن كانت مجزوما بها فهي مما يحتج به. وروى له الإمام مسلم كما نرى في هذا الموقع، وقد مرت بنا أيضا رواية لعبد بن حميد فيما مضى، وروى له الإمام الترمذي. وأما شيخهم أبو عامر العقدي فهو عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي، ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثني سليمان بن بلال، وهو سليمان ابن بلال التيمي مولاهم أبو محمد وأبو أيوب، يعني له كنيتان، المدني. قال ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وقد روى له الجميع. سليمان بن بلال يروي هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ثقة من الطبقة الرابعة وهي طبقة صغار التابعين، مات 27 و100 وقد روى له الجميع. عبد الله بن دينار رضي الله عبد الله بن دينار رحمه الله يروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو صالح هو ذكوان، أبو صالح السمان ويقال له الزيات لأنه كان يبيع الزيت، المدني، قال: ثقة ثبت كان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة أي طبقة أوساط التابعين، مات 101 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مسند هذا الحديث، أبو هريرة أشهر الأقوال في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، أي من قبيلة دوس، أسلم وهاجر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم 70 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في خيبر، فذهب هو ومن معه ممن قدموا من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وقد وافوه بعد فتح خيبر، ولازم رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، حافظ الصحابة رضوان الله عليهم. روى له أصحاب الحديث في كتبهم 5273 حديثا، وروى له أو وروى عنه نحو من 800 راوي، وهذا هو سبب انتشار حديثه رضي الله تعالى عنه وكثرة حديثه وزيادته على غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بالإضافة إلى تفرغه لسماع الحديث، حيث كان يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يصنع ما يصنعه الأنصار والمهاجرون من الضرب في الأسواق أو من الزراعة، بل كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثير السؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال: من هو أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد توقعت ألا يسألني هذا السؤال غيرك، من شدة ما كان حريصا عليه رضي الله عنه وأرضاه. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: الإيمان 70 في هذه الرواية سليمان بن بلال لم يشك في العدد، بل قطع بأنه 70، والبضع عند علماء اللغة العدد ما بين 3-9، وقوله شعبة يعني خصلة. وهذا الحديث يدلنا على أن الإيمان شعب، وقد جاء التصريح بذلك أن لهذا الإيمان شعب عليا وشعب دنيا وما بين ذلك، وأن هذه الشعب تؤثر في إيمان العبد زيادة ونقصا، وأن من هذه الشعب ما ينتقض الإيمان بانتقاضه كشعبة الشهادتين، فإن من نقضها ينتقض إيمانه. ومن هذه الشعب ما لا ينتقض الإيمان بانتقاضه ولكنه ينقص بانتقاضه أو بنقصه. وهذا يحمل على سائر الأعمال فيما دون الشهادتين، والخلاف وارد في مسألة الصلاة، لأن الصلاة شعبة من شعب الإيمان، وأهل العلم اختلفوا، فذهب الإمام أحمد وأهل الحديث والإمام إسحاق بن راهوية إلى أن من ترك الصلاة ينتقض إيمانه، وذهب غيرهم إلى أن ترك الصلاة على سبيل التهاون لا ينقض الإيمان وإنما ينقصه، والخلاف في هذا معروف في كتب الحديث وفي كتب الفقه. والإمام أحمد رحمه الله لما حكم بكفر من ترك الصلاة إنما استند إلى أدلة ظاهرة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والمراد بالحياء أنه خصلة، وأنه صفة جبلية يهبها الله تعالى بعض خلقه، حيث تحملهم يعني خصلة الحياء على اجتناب الخطأ وعلى الابتعاد عن كل نقيصة والحرص على كل كمال. فمن كان هذا حاله فقد وهب خصلة الحياء التي تحمله على أن يظهر في بكل كمال ويتجنب كل ما يسيء وينقص ويحط من شأنه أمام غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف أشج عبد القيس بأن فيه هذه الخصلة، بأن فيه هذه الخصلة، خصلة الحياء. ولما سأله أهي صفة اكتسبها أو أنه جبل عليها، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبل عليها. ولا شك إن خصلة الحياء وإن كانت في الأصل جبلة، إلا أنها تزكو وتنمو وتزيد بالاكتساب، كما أن المؤمن يمكنه أن يكتسبها من خلال الالتزام بكل ما هو أو بكل ما فيه كمال. ولذلك كانت خصلة تدل على الكمال. وسيمر بنا أن عمران بن حصين رضي الله عنه لما حدث بأن الحياء شعبة من الإيمان عرض من قبل بعض التابعين وهو بشير بن كعب بأن علماء السلوك وعلماء الأخلاق صنفوا الحياء وجعلوا منه ما هو جبلة ومنه ما هو أمر مكتسب ومنه ما هو ذميمة يعني عيب، وهذا يكون في من يترك الواجب ويترك الفعل الحسن خشية أن يلام وخشية أن يعترض. لذلك قال إننا قرأنا في كتب الحكمة منه ما هو وقار ومنه ما هو عيب، ولم يرضى الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا التقسيم، لأن هذا تقسيم قائم على غير أمر شرعي، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من قسم الحياء هذا التقسيم، وبين أن الذي جاءت به السنة أن الحياء خير كله، أن الحياء خير كله، وأن الحياء شعبة من الإيمان. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الأخرى فقال فيها: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار. ونلاحظ في هذه الرواية أن سهيلا وهو ابن أبي حازم قد تابع سليمان بن بلال في الرواية الأولى متابعة تامة، حيث التقيا في الرواية عند عبد الله بن دينار، لكن سيظهر لنا بعض اختلاف في الرواية، ولعل هذا هو الذي حمل الإمام مسلم رحمه الله إلى أن يسوق الرواية الثانية دون أن يختصر في الإسناد كما هي عادته. فقال: حدثنا زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال فيه الإمام الحافظ بن حجر: ثقة ثبت. وقد عرفنا أن معنى الثقة عند علماء الحديث هو من جمع بين خصلتين: العدالة وتمام الضبط، العدالة وتمام الضبط. وبعضهم يجعلها ثلاث خصال: العدالة والضبط وتمام الضبط، لأن الضبط منه ما هو خفيف ومنه ما هو تام. فإذا كان الراوي خفيف الضبط قيل فيه إنه صدوق، وإذا كان تام الضبط قيل فيه إنه ثقة. وأما كلمة ثبت فهي بمعنى كلمة ثقة، بمعنى كلمة ثقة أي عدل ضابط تام الضبط، وهي هنا تورد على سبيل التأكيد، لأن المحدثين إذا بلغ الراوي عندهم هذه المرتبة وهي العدالة والضبط التام وصفوه بأنه ثقة، فإن أحسوا بأن هذا أو هذه الخصال فيه مؤكدة، أكدوا هذا الوصف، وتأكيدهم لهذا الوصف إما أن يكون بتكرار اللفظ كقولهم ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو حافظ حافظ، أو حجة حجة، وهكذا يسوقون اللفظ الدال على التوثيق ثم يؤكدونه بلفظه على سبيل التأكيد اللفظي، أو يؤكدونه بمعناه كأن يقولوا ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة إمام، ثقة حافظ، وهكذا يستخدمون التكرار بالمرادف في وصف الراوي. فزهير بن حرب من هذه الطبقة، من هذه المرتبة، المرتبة الثانية بعد مرتبة الصحابة رضوان الله عليه، لأن المرتبة الأولى عند أهل الحديث هي مرتبة الصحبة، وتعديل الصحابة أمر لا يقوم على الاجتهاد، وإنما هو متلقا بالسمع، لأن الله تعالى عدلهم فكانت عدالتهم ثابتة بالكتاب وبالسنة، أما من دونهم فتعديله يقوم على الاجتهاد، ولذلك كانت مراتبهم مهما بلغت من التأكيد والتوثيق لا تصل مرتبة الصحبة. قال: ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، والظاهر أن مسلم روى عنه ذلك يعني في كتابه الصحيح، في كتابه الصحيح، فيعتبر هو من أكثر شيوخ الإمام مسلم رواية. وقد سبق أن مر بنا أول حديث في هذا الكتاب المبارك كان من رواية زهير بن حرب. قال: من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا جرير، والمراد به جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري أو الري، وقاضيها، أي كان ساكنا في الري وكانت له وظيفة وهو القضاء. قال: ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 88 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة جميعا. جرير يروي هذا الحديث عن سهيل، وقد ذكرت أن سهيل هو ابن أبي حازم، واسم أبيه مهران، أي سهيل بن مهران، وقيل عبد الله القطعي، أبو بكر البصري. قال: ضعيف من الطبقة السابعة، هذا حكم الحافظ ابن حجر عليه بأنه ضعيف، وظاهر إخراج الإمام مسلم له يشعر بأنه يقويه وأنه ليس بضعيف، لأن مسلما ذكر في مقدمة الكتاب أنه يعمد إلى رواية الثقات فيصدر بها الباب ثم يتبعها برواية من عرف بالعلم وعرف بالرواية، وإن كان في شيء من الضعف لكن ما دامت روايته على سبيل المتابعة فإنها تتقوى، وعليه يحمل هذا الحكم في سهيل، لا سيما وأن سهيلا هنا قد توبع بمن بسليمان بن بلال، فالرواية المعتمدة هي رواية سليمان ابن بلال. ورواية سهيل تكون على سبيل المتابعة، وأهل العلم يتساهلون في المتابعات بما لا يتساهلون فيه بالأصول. قال عن سهيل عن عبد الله بن دينار، ثم اتصل السند وفق الرواية الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون. هنا الرواية جرى فيها شك، وأهل العلم يقولون إن الشك من سهيل، فهو يعني لم يخالف حيث وافقت روايته رواية سليمان في أنها بضع ستون، والرواية أيضا جاءت في صحيح الإمام البخاري وأنها بضع وستون، فتبين أن الشك من سهيل أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومعنى إماطة الأذى يعني إزالته ورفعه ودفعه عن طريق المسلمين، لأن هذا يدل على حرص المؤمن على أن يجنب إخوانه المسلمين ما يسبب أذاهم ويلحق بهم الضرر، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، ولذلك يعمد إلى أن يزيل هذا الأذى عنهم من الطريق. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يوافق ما جاء في رواية سليمان من أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذا الحديث يدلنا على أن الإيمان على شعب، فهل هي بضع وستون أو بضع وسبعون؟ يذكر علماء الحديث أنهم حرصوا أن يتتبعوا هذه الشعب، فرجعوا إلى كتاب الله، وكل ما دعا الله إليه وأمر بالإيمان به والقيام به والعمل به عدوه شعبة، ثم عمدوا إلى ما جاء في السنة مما يزيد على ما جاء في الكتاب، واجتمع عند بعضهم ما يزيد على 70 73 شعبة، وبهذا حققوا نبوة من دلائل ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تتبعوا ذلك من خلال ما جاء في الكتاب وفي السنة. وقد عني العلماء بشعب الإيمان أيما عناية، فألف بعضهم في ذلك كتبا، من أشهرها كتاب الإمام الحليمي شعب الإيمان، وهذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، كما أن الإمام البيهقي رحمه الله ألف كتابه الموسوم بشعب الإيمان، وهو أيضا مطبوع، مما يدل على اهتمام أهل العلم بذلك. قال: والحياء شعبة من الإيمان. علق الإمام النووي رحمه الله على حديث هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله أبو عامر العقدي قاله بفتح العين والقاف واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس وقد تقدم بيانه واضحا في أول المقدمة في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي رواية زهير الرواية الثانية رواية زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك كذا وقع في مسلم من رواية سهيل بضع وستون وسبعون أو بضع وستون على الشك قال ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي بضع وستون بلا شك لكن هل البخاري رواه من طريق سليمان أو من طريق سهيل الظاهر أنه من رواية سليمان قال ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك قال ورواه الترمذي من طريق أخر من طريق آخر وقال فيه 64 بابا يعني نص على أنها بضع وستون قال واختلف العلماء في الراجحة يعني في أي الروايتين الراجحة هل بضع وسبعون أو بضع وستون نعم هو رواية سليمان ما فيها شك